أهلي يا إلهي والمسلمين، أمي يا إلهي وأبي والمسلمين، زوجي يا إلهي وذريتي والمسلمين، صحبي يا إلهي وذوي الأرحام والمسلمين، ومن أوصاني واستوصاني بدعاء الخير له وللمسلمين، رب اغفر لهم واغفر لي وارحمني واهدني وارزقني والمسلمين.